قال رحمه الله: فإن كان الحلف على شيئين وحدث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه. المشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة. إذا كان الحلف على شيئين يدخل في هذا مسألتان، المسألة التي قدمتها قبل قليل، إذا كانت اليمين الواحدة على شيئين مختلفين، وقد ذكرت لكم الخلاف، ويدخل فيها إذا تعددت الأيمان على أشياء متعددة، فهل تتداخل ويكون عليك كفارة واحدة؟ بعض أهل العلم وكثير من الحنابلة يرون هذا، أنها تتداخل عليك كفارة واحدة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الكفارة تتعدد، لأنه لا تداخل هنا. فإذا قال: والله لا أكلم زيدا اليوم، والله لا أشرب عصيرا اليوم، والله لا آكل خبزا اليوم، فكلم زيدا وشرب العصير وأكل الخبز، فإن بعض أهل العلم يقولون عليه كفارة واحدة، ينظرون إلى الجنس أنها أيمان توجب كفارة، والجمهور على أن لكل يمين كفارة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لأنه لا تداخل هنا. نعم.